يقول في حديث 70,000 ذكروا فيه لا يتطيرون، فإذا تطير بدون قصد الخطأ وتاب من ذلك يدخل الحديث، من تاب تاب الله عليه وكانت توبته جافة لذنبه الذي كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.